بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه قراءة في موطأ الإمام مالك غفر الله له ورحمه رحمة واسعة، وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه ونفع به. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الجمعة في السفر. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر، فخطب وجمع بهم، فإن أهل القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك: فإذا جمع إمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جماعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتم أهل تلك القرية ومن حضرها ممن ليس بمسافر الصلاة. قال: ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة بالسفر. قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر، فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك: وإن جمع الإمام ومسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك: ولا جمعة على مسافر. يعني كأن الإمام مالك رحمه تعالى، الإمام مالك هنا رحمه الله تعالى، فرق بين قرية تجب فيها الجمعة وقرية لا تجب فيها الجمعة. أما إذا كانت هناك قرية تجب فيها الجمعة كأهل بلد مقيمين مثل بلدتنا هذه، فإذا جاء إمام مسافر، رجل جاء من القاهرة مسافر وهو يريد بلدة أخرى ومر ببلدتنا، فنزل بهذه البلدة وقت صلاة الجمعة وخطب بنا وصلى بنا، هنا تصح الجمعة وتصح صلاة أهل القرية. ليه؟ لأن أهل القرية هذه تجب عليهم الجمعة حيث إنهم مقيمون. طيب، أما إذا نزل بقرية لا تجب فيها الجمعة، كأن ينزل على قوم هم أهل سفر أو أهل حل وترحال، نزل على ناس رعاة غنم مثلا، نزلوا في مكان ولكن يحلون ويرتحلون، وهو مسافر، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، وهذا الرجل مسافر لا تجب عليه الجمعة، وحينئذ لا يصلون الجمعة، فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم. فإذا كان فيهم من تجب عليهم الجمعة فليتم أهل تلك القرية مما ليس بمسافر الصلاة، يعني يقوم يتمونها ظهرا. قال مالك: ولا جمعة على مسافر، أي لا جمعة على مسافر إذا كان مسافرا فلا يلزم صلاة الجمعة، لكن إن صلى الجمعة مع أهل قرية مستوطنين فإن الجمعة تصح منهم. فالمسافر إذا كان على ظهر سير، واحد مسافر من هنا إلى القاهرة، لا يجب عليه أن هو ينزل وقت الصلاة وقت صلاة الجمعة ويصلي الجمعة مع الناس، هذا لا يجب عليه. لكن لو نزل وصلى صحت صلاته، لو نزل وصلى على الطريق صحت صلاته، أما الواجب عليه هو الظهر فقط وليس واجب عليه الجمعة. فإذا نزل فصلى الجمعة فإن الصلاة صحيحة، ولهذا نقول لا تجب عليه الجمعة وتصح منه الجمعة لو صلاها، لكن لا تجب عليه. المسافر لا تجب عليه جمعة، وإنما

ليكون ذلك أنشط وأدعى للمسلم أن يحرص على ساعات يوم الجمعة كلها بالدعاء وتحري الدعاء مثل ليلة القدر، فقد أجهمت ليلة القدر لينشط من أراد أن ينشط، لينشط الحريص، فليست تعين في ليلة 21 أو 23 أو 29، وإنما هي منثورة في العشر الأخير حتى ينشط المسلم طوال هذه العشر. كذلك ساعة الجمعة فإنها منثورة في سائر الأيام لينشط المسلم في تحريه، لكن أرجى ساعتين، أرجى ولا يجزم بذلك، أرجى ساعتين يوم الجمعة، ساعة أن يقوم الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، هذه ساعة، والساعة الثانية قبل صلاة المغرب. ويدل على ذلك هذا الحديث، فعبد الله بن سلام يقول قد علمت أية ساعة هي، قال أبو هريرة فقلت له أخبرني به ولا تضمن علي، وفي رواية لا تضمن علي يعني لا تدخل علي. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة، آخر ساعة في يوم الجمعة يعني قبل الإيه؟ قبل المغرب. فقال أبو هريرة، هذا استشكال بقى، قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادف عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. النبي قال لا يوافق عبد مسلم قائم صلى، فإذا كانت آخر ساعة من يوم الجمعة هذه الساعة ما فيها صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يبقى هذه ساعة ليس فيها صلاة. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ فقال أبو هريرة فقلت بلى، أي نعم النبي قال ذلك، قال فهو ذلك. فدل هذا على فقه عبد الله بن سلام الفقه العظيم، فإن أبو هريرة استشكل عليه استشكالا قويا، لأن لما قال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة فقال أبو هريرة لا، شرط فيها أن الإنسان يقوم يصلي وهذه الساعة ليس فيها صلاة، فرد عبد الله بن سلام إلى هذا، إلى أن انتظار الصلاة بعد الصلاة هذا صلاة، فالمؤمن في صلاة ما انتظر الصلاة. فإذا أرجى ساعاتها يوما يصعد الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، ولهذا فالإنسان يتحرى الصلاة. وكذلك تكون الساعة أيضا قبل الثانية قبل صلاة المغرب، وإلا فلا نجزم أن ساعة الجمعة في الإجابة تكون في الساعتين هاتين فقط، ولكن اعلم أنه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس هذا كل ما ضمن ساعة الإجابة، ولهذا يستحب للمسلم أن يشتغل في يوم الجمعة كله بتحري هذه الساعة، وعليه بالدعاء وإكثار الدعاء، الإكثار من الدعاء. لكن أرجى ساعتين ما كان قبل صلاة المغرب وما كان حين يصعد الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من صلاة، زي ليلة القدر نقول نتحراها في العشر، لكن أرجى ليالي التحري ليالي الوتر، الوتر لكن احنا نتحرى في الشفع ايضا، نتحرى في الشفع ايضا، لكن ارجى الليالي ليالي الوتر، وارجى الوتر ليلة 27، فارجى ليلة نتحرى في ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان ليلة 27، لكن لا نجزم. فمن اراد ان يضمن ليلة القدر فليقم العشر الأخير، ومن أراد أن يضمن ساعة الإجابة يوم الجمعة فليقم كل هذه الساعات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. قال رحمه الله: جامع ما جاء في الجمعة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال كان يقرأ بي هل أتاك حديث الغاشية. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. إلى الجمعة كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام على المنبر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري أيرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، إلا أنه قال من ترك الجمعة من غير عذر ولا علة ثلاث مرات طبع الله على قلبه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك السنة قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا كان يخطب من كان منهم يلي القبلة أو غيرها. قال مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. هذا الوارد، ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالغاشية والأعلى، وورد أنه كان يقرأ في المجامع أيضا بسورة اقتربت الساعة وسورة قاف، ورد أنه كان يقرأ بالجمعة والمنافقون، لكن غالب هدي صلى الله عليه وسلم في الجمعة أنه كان يقرأ بسورة الأعلى والغاشية، هذا في صلاة الجمعة. أما في فجر يوم الجمعة فكان يقرأ بالسجدة والإنسان، فدل هذا على أن يوم الجمعة له خصائص تخصه، له خصائص تخص. من هذه الخصائص ما يتعلق بالقراءة، بالقراءة في صبح الجمعة والقراءة في صلاة الجمعة نفسها. أيضا ذكر مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذه من بلاغات مالك، قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، يعني يتخذ ثوبين نظيفين يخص بهما الجمعة لا يكون ثوبي مهنة، يعني ثوب المهنة ثوب متسخ عموما وثوب قد يكون فيه روائح كريهة، فلو اتخذ للجمعة ثوبا جريدا أو نظيفا هذا أفضل. وذكر أيضا عن ابن عمر أنه كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما، يعني إلا أن يكون حراما محرما، يعني إلا أن يكون محرما، فإن كان محرما فلا يمس طيبا لأن المحرم حرام عليه أن يمس الطيب، ما عدا ذلك يدهن ويتطيب إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة، هذه من السنة. وذكر أيضا حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عمن حدث عن أبي هريرة أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام على المنبر. هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان لا يتأخر عن الإتيان إلى الجمعة بعد أن يصعد الخطيب، لأن طبعا الملائكة تجلس إذا صعد الخطيب المنبر تجلس الملائكة وقد وضعت وضعت كتابها، وإلا فالملائكة يوم الجمعة تجلس فتكتب الأول فالأول. ولهذا يستحب التبكير يوم الجمعة حيث إن الخطيب حيث إن الآتي يوم الجمعة يكتب اسمه، فإذا كان يكتب اسمه من المتقدمين إلى الصلاة كان أجره أكبر. فإذا صعد الخطيب المنبر وأذن المؤذن جلست الملائكة تسمع الذكر. فالتأخر لا ينبغي، لكن إذا جاء الإنسان وهو متأخر فليجلس حيث انتهى به المجلس، ولا ينبغي أن يتخطى الرقاب ليصل إلى أول الصفوف، هذا منهي عنه. لكن إذا كان هناك فرجة ومكان يتسع له فلا بأس أن يتخطى من أجل تحصيل، يعني تخطي الرقاب يوم الجمعة الأصل أنه منهي عنه. لكن إذا كان العلة كأن يكون في المكان فسحة أو مكان متسع فلا بأس أن يتخطى ليصل إليه. قال مالك أيضا من ترك الجمعة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك الجمعة من غير عذر ولا علة ثلاث مرات طبع الله عز وجل على قلبه والعياذ بالله. وقال رضي الله عنه السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا كان يخطب من كان منهم يلي القبلة أو غيره، استقبل الإمام يعني ينظر إليه ويكون أمامه ولا يعرض عنه فيعطيه ظهره، الأدب أن الإنسان يستقبل الجمعة. هذه كلها آداب يوم الجمعة، الاقتراب من الإمام، عدم تخطي الرقاب، استقبال الإمام يوم الجمعة، استعمال الطيب والإدهان يوم الجمعة، كل هذا، الإنصات يوم الجمعة، أيضا قراءة السور المخصوصة في صلاة الجمعة قدر الإمكان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كالأعلى والغاشية، هذا باب ما جاء في جامع صلاة الجمعة. قال رحمه الله باب التسليم في الصلاة من السهو. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده الأول أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من صلاته

صلى لنا أنس بن مالك رضي الله عنه في سفر فصلى ركعتين ثم ناء للقيام فسبح به بعض أصحابه فرجع فلما قضى صلاته سجد سجدتين. قال مالك قال يحيى لا أدري قبل التسليم أو بعده. هذه الأحاديث كلها في السهو وهو ما يطرأ على الإنسان في صلاته من شك، وهذا السهو إما أن يكون بزيادة أن يزيد في صلاته، وإما أن يكون بنقص أن ينقص منها، وإما أن يكون بشك، وهذا الشك على حالتين، إما أن يترجح له شيء في شكه هذا وإما أن لا يترجح. إذن أحوال سجود السهو تعود إلى ثلاث أحوال، إلى ثلاثة أحوال: الحال الأولى زيادة في الصلاة، الحالة الثانية نقص في الصلاة، الحالة الثالثة شك في الصلاة، إما أن يزيد وإما أن ينقص وإما أن يشك. إن حصل ذلك بزيادة فإنه يرجع، وإن حصل بنقص فإنه يتم، وفي كلتا الحالتين فإنه يسجد للسهو. لكن إن كان السهو بالزيادة فإنه يسجد بعد السلام، وإن كان السهو بالنقص فإنه يسجد قبل السلام. الحالة الثالثة أن يشك في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، فإن ترجح له شيء في هذا الشك يعني غلب على ظنه فإنه يبني على غلبة الظن، يعني يقول مثلا صليت ثلاثا أم أربعا لكن الغالب على ظني أنها ثلاث أو أنها أربع، فيبني على غلبة الظن هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى، فليتحرى وليبني على تحريه هذا. فإن تحرى كان يكون مثلا مسبوق ثم يكون يصلي مع رجل فوجد الرجل جالس يقرأ التحيات، فيقول الغالب إن هذه الركعة الأخيرة، الغالب إنها الركعة الأخيرة نظرا لهذا الرجل، فيترجع عنده أنها الأخيرة، حينئذ يبني على ما غلب على ظنه ثم يسجد للسهو بعد السلام. يبقى إن شك فغلب على ظنه شيء بنى على هذا الشيء ثم سجد بعد السلام. طيب، والحالة الثانية، الحالة الثانية أن لا يترجع عنده شيء، لا يدري أصلى ثلاثة أم أربعا ولم يترجع عنده شيء، فحينئذ يبني على ما استيقن، يبني على ما استيقن. وما اليقين؟ اليقين الأقل، يقول ثلاثا ثم يقوم فيأتي بركعة رابعة ثم يسجد قبل السلام. يبقى إذن إما أن يسجد، إما أن يسهو بالزيادة زاد ركعة فإنه يسجد بعد السلام، إن تذكر طبعا الزيادة وهو في الصلاة يرجع، كما سئل الإمام مالك رحمه الله هنا عمن قام بعد تمام الأربع فقرأ ثم ركع، يعني قام إلى الخامسة وقرأ وركع ثم رفع رأسه من ركوعه ثم ذكر أنه قد أتم، قال أنا الآن هذه ركعة زائدة، بعد إيه؟ بعد ما قرأ في الخامسة وركع وقام من ركوع. فبما أفتى مالك هنا قال يرجع فيجلس ولو سجد إحدى السجدتين، حتى لو في الخامسة سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى، ثم إن قضى صلاته فليسجد السجدتين وهو جالس. يعني لم أرى أن يسجد السجدة الأخرى، يعني يتشهد ولا يتم السجدة الثانية، لأنه أدرك أنها زائدة، ركعة زائدة، طب هيأتي بسجدة ثانية إزاي؟ هذه تكون زيادة متعمدة. يبقى في الخامسة حتى لو تذكر وفي السجدة الأولى من الخامسة فإنه يقتصر على هذه السجدة ويقرأ التشهد ثم يسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. وقد اختلف العلماء في القيام إلى الخامسة على قولين، منهم من قال يتم الخامسة لما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخامسة بأصحابه، ومنهم من قال لا يجوز له أن يأتي بالخامسة إذا توكر وليرجع إلى الرابعة، وهذا القول طبعا هو القول الصحيح، يعني لا يجوز متابعة الإمام في الخامسة. طبعا الإمام يكون ساهيا، إن تذكر الإمام هذا واجب عليه، لكن إذا ما تذكر الإمام وتذكر المأموم هل يتابع المأموم إمامة في الخامسة؟ على قولين، منهم من يقول يتابع الإمام لحديث ابن مسعود أن الناس تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم علمون أنه يصلي الخامسة، يعلمون أنه يصلي الخامسة ومع ذلك تابعوه، ومنهم من قال لا يتابعون لأنهم يتعمدون الآن زيادة في الصلاة، ومن تعمد زيادة في الصلاة بطلت صلاته، والصواب أنه لا يجوز متابعته، وأن من تابعه عمدا بطلت صلاته. وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الناس تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخامسة، فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مظنة نزول الوحي عليه قائمة، يمكن الصلاة دي صارت خمس ركعات يمكن، فتابعوا الرسول ظنا منهم أن النبي أنزل عليه وحي، ولهذا لما سلم بهم النبي من ركعتين في صلاة رباعية سلموا معه، ولما قام للخامسة قاموا معه. ليه؟ لأنه مظنة نزول الوحي. أما إمامنا الآن مظنة إيه؟ يقينية السهو، وليس ظنية بنزول الوحي، الوحي ما ينزل على أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا لا عذر للمأموم في متابعة إمامه في الركعة الخامسة. وكذلك لا يسلمون معه من الركعة الثانية أو الثالثة، لا يسلمون معه، لا يتابع الإمام إلا إذا قام من الركعة الثانية، فإذا استتم قائما من الركعة الثانية قام المأمومون معه ولا يرجعون، لحديث ابن بحينة في متابعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن السهو يعود إلى هذه الثلاثة أشياء. طيب، وإن كان سهو بنقص، إن كان سهو بنقص فلا بد أن يتمه إذا كانت الأركان، أما إذا كانت الواجبات فإن الواجبات تسقط بالسهو. واحد نسى ركعة يبقى لازم يجب ركعة، لازم تذكر بعد ذلك لازم نأتي بركعة. طيب نسي التشهد الأوسط خلاص يسقط بالسهو، النسي واجبا جبره بسهو ولا شيء عليه، وإن نسي ركنا فلا بد من تحصيله. يعني في الركعة الرابعة تيقن أنه نسي ركوع الركعة الثانية، ماذا يصنع؟ يلغي الركعة الثانية ثم يأتي بركعة يضيفها إلى صلاة، لأنه لا بد من الاتيان بهذا الركن هو الركوع. يبقى النقص إذا كان في ركن فلا بد من الاتيان به، وإذا كان في واجب فإنه يسقط ويسجد للسهو، وإن كان في سنة فإنه لا يسجد للسهو لأن السنن لا يسجد لها. فإن شك، فإن ترجح عنده شيء بنى على هذا الذي ترجح عنده ويسجد بعد السلام، وإن لم يترجح عنده شيء بنى على اليقين. هذه خلاصة أحكام السهو في الصلاة. ولو سجد كل السجود قبل السلام أو سجد كل السجود بعد السلام فلا بأس إن شاء الله، الصلاة صحيحة، لكن السنة إذا كان السجود بزيادة فليكن بعد السلام، وإذا كان عن نقص فليكن قبل السلام، وإن كان عن شك فإن ترجح فيكون بعد السلام، فإن كان عن شك ولم يترجح فليكن قبل السلام. يبقى النقص والشك الذي لا يترجع عنده شيء هذا قبل السلام، الزيادة والشك الذي ترجح فيه شيء هذا يكون بعد السلام. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب النظر إلى الشيء في الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت أهدى أبو جهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أنه أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائط له فطار دبثي فجلس فجعل يتردد أحسن الله عليكم فطار دبثي فجعل يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابني في مالي هذا فتنة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائضه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف وهو بواد من أودية المدينة في زمان التمر والنخل قد ذللت فهي مطوفة بثمرها فنظر فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير. فباعه عثمان رضي الله عنه 50,000 فسمي بعد ذلك المال 50. قال باب النظر يا شيخ في الصلاة. فقد ينظر الإنسان إلى شيء في الصلاة فيشغل به فيودي ذلك إلى سهو. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه أبو جهم خميصة شامية يعني كساء لها علم علامة يعني فيها أعلام فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال رد هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علامها في الصلاة فكاد يفتنني. كاد يفتنني يعني إيه؟ يعني يشغلني عن الصلاة. وقال يا رسول الله ولما؟ قال إني نظرت إلى علامها في الصلاة. وهذا دليل على أن الإنسان لا يغمض في الصلاة لا يغمض عينيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغمض عينيه رغم وجود هذه الأعلام التي كادت تفتنه فيكون إغماض العينين مكروها. أبو طلحة الأنصاري بينما هو يصلي في حائطه قال طار دبسي يبدو نوع من الطير يعني وكان يملكه أبو طلحة. قال فجعل يتردد يلتبس مخرجا فأعجبه ذلك أبو طلحة أعجبه صنيع هذا الطائر انشغل به فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا ولا يدري كم صلى يعني انشغل بإيه بالطائر وحركة الطائر وهو يصلي نسي كم صلى وشغل عن صلاته. وهذا دليل على أن الإنسان إذا نظر إلى الشيء فإن الصلاة لا تبطل بذلك لكن يكره له ذلك لأن هذا يشغله. فقال لقد أصابني في مالي هذا فتنة يعني أنا شغلت في الصلاة بسبب هذا الطير وهو من مالي. فلما جاء النبي ذكر له الذي أصاب في حائطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت. خلاص طالما شغلت في الصلاة يبقى تصدق به هكذا كان الصحابة يعالجون إيه مثل هذه الأشياء. الإنسان إذا أخذ شيء قلبه تصدق به حتى لا ينشغل به. وأيضا هذا الرجل من الأنصار كان يصلي بالحائط في زمن التمر، والنخل قد ذللت فهي مطوفة بثمرها، وبيصلي نظر إلى النخل وهي محملة بالثمر، فعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى طرف انشغل بالنخل وهي محملة بالتمر وكذا، انشغل بهذا المنظر. فلما رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم إيه كم صلى، فقال لقد أصابني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى عثمان رضي الله عنه وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير. طبعا احنا عندنا لو الواحد بقى كلما فوز بشيء صدق به يبقى سوف ننهي ما عندنا في خمس صلوات. الواحد صلى في أوضة النوم ينشغل بالدولاب، صلى برا ينشغل بكذا. يبقى لو فعلنا مثل هؤلاء الذين كانوا لا ينشغلون في صلاتهم إلا على المدى البعيد بشيء قد يوافق الطبيعة أو الفطرة أو كذا، أما نحن فلا يدري الإنسان كم صلى في كل صلاة من صلاته لولا أن الإمام. ولهذا تجد المأموم الآن في كثير من المساجد يحاكمون الإمام إلى إيه؟ إلى أنه لابد في الركعة الثانية والركعة الرابعة والثالثة يعني قبل التشهد أن تغير طريقة أدائك للتكبير. تيجي تقول تكبيرة بالتشهد يبقى إيه تقول إيه؟ الله أكبر، يعني اصحى خلي بالك هنقعد. وكذلك في الأخير ليه الناس في تجارتهم وفي ذروعهم وفي ثمارهم ومع أولادهم، واللي بيشرح حصة في الفصل واللي بيدأدأ بالشكوش، كل واحد في الصلاة هكذا. فيحتاجون إلى إمام إيه؟ ينبه، يعني انتبهوا هذه المحطة الأخيرة يا جماعة وصلنا. لكن الإمام الذي يجعل تكبيره واحد الله أكبر الله أكبر هكذا يشتكون منه كثير من المساجد يشتكي منه. أيضا تجد ملحظا مهما جدا ألا وهو إذا سهى الإمام قل من ينبه، يعني أحيانا يسلم الإمام في الثالثة ويسلمون معه، ثم بعد ذلك مثلا يعني يقول واحد جنبه ما أدري إحنا الإمام سهى أو ما سهى، يعني لا أحد كل يشك في نفسه، ما في أحد عنده التحري الإيه اليقيني. فهؤلاء كان إذا حصل انشغال بهذا كانوا يخرجون من هذا المال صدقة كأنما يعاقبون إيه أنفسهم، وإن كان هذه الصدقة ليست عقابا ولكن يعني حتى لا يتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أنه النظر إلى شيء في الصلاة قد يشغل الإنسان. ولهذا كره للإنسان أن يصلي في مكان فيه تصاويص وفيه ما يشغله، سواء في السجاد أو في الجدار والحائط أو غير ذلك، كره ذلك. ولهذا فالأصل أنه لا يكتب شيء على الجدر ولا تعلق لوحات على الجدر ولا تزخرف الجدر، لأن ذلك يشغل إيه؟ يشغل الإنسان. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أو عمدا أو سهوا، نعم يجب سجود السهو لأنه جبر لواجب، فيجب سجود السهو. ولو تركه عمدا لا يبعد بطلان صلاته، لأن سجود السهو صار جبرا لواجب كما لو ترك الواجب عمدا. أما إذا تركه سهوا فإن كان قد مضى وقت كبير، يعني ما تذكر إلا بعد خروج من المسجد وذهب إلى بيته، قال العلماء منهم من قال يشغل السهو ما لم تأتي الصلاة الأخرى، يعني حتى ولو ذكر بعد ساعة بعد ساعتين ما لم يأتي وقت الصلاة الأخرى، ومنهم من قال إذا طال الفاصل عرفا كان يكون ساعة أو كذا فإنه لا يشغل السهو ويسقط ذلك إيه عنهم. نعم.